عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الكريم بن مالك الجزري كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وهناك من كان حالفا فلا يحلف بالله وليصمت وهنا قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وهذه قاعدة عامة تدل على أن الحلف يجب أن يكون مقصورا على الله والمقصود بالحلف بالله يعني بأسماء وصفاته ليس المقصود لفظ الجلالة فقط الذي هو الله لأن المقصود الحلف بمن يحلف به والحلف إنما يكون بأسماء الله وصفاته فيقال والسميع والبصير والحي والقيوم وبالصفات يعني وعزة الله وجلال الله وعزة الله ورحمة الله يعني وغير ذلك من صفات الله يحلف بالأسماء وبالصفات ولكن ذلك كله مقصور على أن يكون بالله عز وجل يعني بأسماء وصفاته ليس المقصود لفظ الجلالة فقط وإنما لفظ الجلالة وغيره من الأسماء وكذلك الصفات التي تشتق من الأسماء نعم والتي يعني لا تشتق من الأسماء ولكنها جاءت في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني ويأتي هناك صفات يعني ليست من قبيل المشتق مثل الوجه واليد والرجل نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة قتيبة بن سعيد وابن حجر وسبق أن عرفنا مرارا وتكرارا أن قتيبة هو الشخص الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم في الكتب الستة لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد ولهذا سواء ينسب أو ما ينسب ما فيه ما أحد يلتبس به لأنه الشخص الوحيد الذي يقال له قتيبة رجال الكتب الستة كلهم لا يوجد فيهم من اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد وابن حجر هو علي بن حجر قال حدثني قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى. قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. الحديث السابق الذي قال فيه من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله قال بعده وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائك يعني هذا يبين وجه التنصيص على النهي عن الحلف بآباء لأن هذا هو الذي وجد كما سبق مرة أن عمر كان يقول وأبي وأبي فقال لا تحلفوا بآبائكم وهنا قال وكان قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. إذن القاعدة العامة التي جاءت في الرواية السابقة وهي ما كان حلف فلا يحلف إلا بالله يعني الذي بعدها داخل فيها اللي هو الحلف بالآباء لكنه نص عليه لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم فقيل لا تعدوا بآبائكم. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان قال من قال في حلفه يعني واللات أو حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى قامرك فليتصدق، من قال تعالى قامرك فليتصدق. كانوا قد احتاجوا في الجاهلية أن يحلفوا باللات والعزى، وكذلك أيضا يستعملون القمار. فلما جاء الإسلام يعني يكون يعني قد أخذت ألسنتهم على يعني ذلك الشيء الذي كان في الجاهلية، فجاء الإسلام ببيان أن من حصل منه أن قال يعني واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني أنه يأتي بكلمة التوحيد التي تلغي وتنسخ أو تبطل هذه الكلمة التي هي الحلف باللات، فليقل لا إله إلا الله، يعني يأتي بالتوحيد، يأتي بلفظ كلمة الإخلاص التي هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه يعني لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. يعني فإذا كونهم يحلفون باللات كان هذا في الجاهلية، وقد يعني لما جاء الإسلام ومنع من ذلك وقصر الحلف وأن يكون بالله وأن يكون العبادة خالصة لله، يعني من وجد منه شيء من ذلك فإنه يأتي بكلمة التوحيد، يأتي بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وكذلك من قال تعالى قامرك يعني على ما كانوا عليه في الجاهلية فإنه يتصدق، يعني كفارة هذه الكلمة أن يتصدق، وكفارة كونه قال واللات أن يقول لا إله إلا الله، يعني يأتي بهذه تلغي هذه، ويأتي بالصدقة تلغي يعني ذلك الأمر المنكر الذي هو القمار، يعني لأن القمار كانوا من أجل أن يكسبوا الأموال ويحصلوا الأموال، يعني فأمر من قال هذه الكلمة أن يتصدق وأن يحصل منه الصدقة التي يعني هي مشروعة والتي هي من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فيأتي بدل الحلف بالله لا إله إلا الله، ويأتي بدل تعالوا قامرك بأن يتصدق. ثم ذكر أن الزهري رحمه الله أنه قال أبو الحسين مسلم الحجاج يعني لما ذكر هذا الحديث قال إن تعالوا قامرك هذا إنما يعرف عن الزهري. قال وهناك أحاديث تبلغ 90 ممن فرد بها الزهري وهي أحاديث صحيحة، يعني معناه تفرده لا يؤثر، لأن الثقة إذا تفرد بشيء أو جاء عنه شيء فإن تفرده لا يؤثر، وإنما يؤثر تفرد الضعيف أو الذي يعني حفظه يعني سيء الحفظ، هذا هو الذي يؤثر تفرده. أما إذا كان ثقة فإن تفرده لا يؤثر، يعني بل ذكر أن الزهري له 90 يعني حديثا أو حرفا انفرد بها وذلك لا يؤثر، لأن انفراده يعني بشيء هو حافظ وهو ثقة حافظ لا يؤثر. وسبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي فيه يعني نهي عن فعل ولا وهيبته، قال يعني بعضهم والناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، يعني إنه ما يعرف إلا عن طريقه، يعني هذا الحديث والنهي عن فعل ولا وهيبته الناس فيه عيال على عبد الله بن دينار لأنه جاء من طريقه، لكن كما هو معلوم الثقة إذا تفرد في شيء لا يؤثر. ولهذا أول حديث في صحيح البخاري هو من قبيل من هذا القبيل، وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل. أول حديث إنما من باب النيات تفرد به عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك التسع بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كثر الآخذون عنه، لكنه قبل ذلك هو يعني أفراد ما جاء من الطريق. وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن أثبتنا عن لسان ثقيلة بن ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني فرد برواية أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانفرد برواية عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير، يعني فرد برواية عن زرعة عمارة وعن عمارة محمد بن فضيل، ثم اتسع بعدها محمد بن فضيل. الحاصل أن هذا التعليق من مسلم رحمه الله لهذه المناسبة وبمناسبة هذا الحرف الذي انفرد به الزهري، قال إن لمسلم إن للزهري 90 يعني حرفا أو حديثا انفرد بها وهي صحيحة، يعني لا ينكر تفرده، وإنما التفرد يؤثر إذا كان الشخص ضعيف أو يعني سيء الحفظ. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. ثم ذكر هذا الحديث لا تحلفوا بالطواغي، طواغي يعني جمع طاغية أو جمع طاغوت، يعني فلا يحلفوا بالطاغوت ولا يحلفوا بالطاغية، وإنما الحلف بالله عز وجل، ولا يكون بالآباء، لأنهم قبل ذلك في الجاهلية يحلفون بالطواغيت ويحلفون بالآباء، فجاء النهي عن ذلك في الإسلام والتنصيص عليه لأنه كان موجودا عندهم بهذه الصيغة، مثل ما مر وكانت قريش تحلف بآبائها وقال لا تحلفوا بآبائكم، يعني فإذا التنصيص على الحلف النهي عن حلف الطواغي وجمع طاغية، وكذلك الحلف بالآباء لأنه كان موجودا في الجاهلية، فجاء الإسلام بقصر الحلف على أن يكون بالله وأنه لا يحلف بغيره. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن هشام بن حسان والحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة قال رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام قتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي ولفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم ذكر على الحديث وغيره من الحديث المتعلقة بكفارة اليمين، وأن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فيمكنه التخلص من الاستمرار في هذه اليمين بأن يتركها ويكثر يأتي بكفارة، وكفارة اليمين كما جاء في القرآن إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الأهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام كما جاء ذلك في سورة المائدة، تخيير وترتيب، ليس هناك في الكفارات ما فيه ترتيب وتخيير إلا كفارة اليمين، لأن الكفارات الأخرى إما ترتيب وإما تخيير، إما ترتيب ككفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل، فإن فيه ترتيب عتق رقبة فإذا يصوم شهرين متتابعين، ثم كفارة القتل تقف عند هذا الحد، يعني ما في إطعام لكفارة القتل بعد صيام الشهرين، ما في إلا عتق رقبة وإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. ولا فيه انتقال الى الاطعام. واما كفاره الظهار كفاره الاصرار للجماع في رمضان فان فيه التخيير في الترتيب عتق رقبه اذا يصل شوف ثلاثه متتابعين اذا يصل يطعم 60 مسكينا. اما كفاره اليمين ففيها الجمع بين التخيير والترتيب, التخيير بين الاطعام والكسوه وعتق الرقبه, والتخيير والترتيب بين هذه الامور الثلاثه وبين الصيام صيام ثلاثه ايام. فيعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انه جاء ومعه جماعه من الاشعريين من بين عمومته وقرابته يطلبون منه ان يحملهم, يعني وذلك في غزوه تبوك يعني في جيش العسره, فارادوا ان يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما عندهم مركوبات, فجاءوا منه يطلبون منه ان يحملهم, يعني معناه انه يعطيهم ابن يركبون عليها يجاهدون في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما عندي شيء, ويعني انه لا يحملهم. ثم انه بعد ذلك اتي بابل يعني دعاهم واعطاهم يعني ثلاث ذود يعني ثلاث من الابل ور الذرى يعني انها بيض الاسنمه, لان يعني الذرى هو السنام الذي هو اعلى شيء في البعير, لهذا جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله, يعني منها على شيء. قال غر الذرة جمع ذروة وهي أعلى شيء في البعير وهو سنامه, فكان أغر يعني فيه بياض, يعني سنامه فيه أسنمتها فيها بياض. فلما أخذوا الإبل وكانوا قد يعني من قبل الرسول حلف أنه ما يحملهم وقال ما عندي شيء وحلف, فبعد ذلك ذكر بعضهم قالوا نخشى أن لا يبارك لنا فيها, يعني الرسول حلف أنه ما يحملنا وقد حملنا يمكن ناسي الحلف الذي حلف أنه لا يحملهم. فجاءوا إليه وأخبروه فأخبرهم عليه الصلاة والسلام قال إني يعني إني ما حملتكم ولكن الله حملكم, يعني هو الذي ساق هذه الإبل ويسر حصولها وأعطاه من سلم منها. ثم أخبر عليه بأنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وهذا يدل على أن اليمين إذا حلف الإنسان وكان غيرها خير منها, يعني كونه يعني يترك اليمين ويعني يأتي بخلافها ويأتي يعني يترك هذا الذي حلف عليه ويعني يكفر عنه بكفارة, فإن ذلك مطلوب. ولهذا قال يعني لا أحلف على يمين فأرى غير خير منه إلا كفرت عن يميني, يعني وأتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. أبو بردة هو ابن أبي موسى, يعني مشهور بكنيته وقيل إنها اسمه, وأبوه أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه, وهو من رواية أبي بريد من رواية الابن عن أبي. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء الهمداني وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معهم في جيش العسرة وهي غزوة تبوك, وقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم, فقال والله ما والله لا أحملكم على شيء, وافقته وهو غضبان ولا أشعر, فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي, فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله عز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياه ثم إعطاءه بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. وذكر هذا الحديث عن أبي موسى وأنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الحملان له ولأصحابه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدركه وهو غضبان وقال أن حلف أن لا يحملهم ويعني ثم بعد ذلك انصرف حزينا أبو موسى رضي الله عنه لهذا الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وخشي أن يكون في نفسه عليه شيء وأنه وجد عليه في نفسه. ثم إنه يعني لم يمضي إلا يعني وقت يسير حتى جاء بلال ينادي عبد الله بن قيس ويقول يعني أنه يعني يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا يعني عنده إبل فقال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة يعني معناه أن اثنان مقرونان فهي يعني ثلاثة يعني من ناحية يعني المجموعات هي ثلاث مجموعات يعني كل اثنين يعني قرنا يعني مقرون أحدهما بالآخر وصار المجموع ستة ويعني المقرونة يعني تعتبر ثلاثة. فرجعوا إلى رسول الله رجع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال له في أول مرة يعني ذاك الكلام الذي أسمعهم إياه قال يعني أنه يطلب منهم أن يذهبوا إلى معه إلى بعض من كان حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الكلام الأول فقالوا أنت مصدق ولا نفعل إن ما تريد يعني شيء تريد نفعل لكن أنت مصدق ما بحاجة إلى أننا نستثبت ونعلم من غيرك أنه سمع يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كلمك وحلف ألا يحصل منه الحملان. فذهبوا وأخبروه بالخبر الذي قال له سواء الذي قال له سواء. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء الهمداني عن أبي أسامة عن بريد. محمد بن علاء الهمداني هو أبو كريب يذكره مسلم أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته أبو كريب مر بنا يعني في إسناد أبو كريب. وهنا محمد بن علاء الهمداني ذكره مرة بكنيته ومرة باسمه محمد بن علاء الهمداني عن أبي أسامة عن بريد. أبو أسامة حماد بن أسامة وبريد بن عبد الله بن أبي بردة يعني فبريد يروي عن جده أبو بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى وهو من رواية حفيد عن جد الذي هو بريد عن جده أبو بردة ورواية ابن عن أبيه وهو أبو بردة عن أبيه أبي موسى. الرواية السابقة ليس فيها بريد بينما فيها أبو بردة عن أبيه أبي موسى، وهذه الرواية فيها بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وهو من رواية الحفيد عن جد، ومن رواية ابن عن أب. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ، فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه، فقال هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رطب من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود بر الذرى. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى وذكره بمناسبة مستدلا به على قصة، وهي أنه كان يعني عند أبي موسى طعام لحم دجاج، فكان فيه رجل يعني من شنوءة يعني فطلب منه أن يأكل، وقال إن الرسول كان يأكل منه، يعني الرسول كان يأكل لحم الدجاج، يعني فيه يعني معناه أن هذا الذي يأكله قد أكل منه أكله أي هذا النوع أو هذا الجنس اللي هو الدجاج لحم الدجاج أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب من هذا أنه يشاركه وأن يأكل من هذا الشيء الذي قد أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعني قال إنه رأى أنه يأكل شيئا فقدره، يعني ما استساقته نفسه، فقال يعني تعال أحدثك أو أخبرك يعني بأن الإنسان إذا حلف يعني حلف أنه ما يأكل. فأبو موسى ذكر هذا الحديث الذي سبق أن مر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أني لا أحلف على يمين وأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتذل لغيري، يعني أنك يعني حلفت ولكن هناك طريق للتخلص من اليمين، وإذا كان غيرها يعني خيرا من الاستمرار فيها، وذلك بأنه يكفر ويعني يشارك ويأكل من هذا الذي أكل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن أبا موسى استدل بقصة يعني هذه الاستحمال الذي حصل، وأن الرسول اعتذر أولا ثم أعطاهم أخيرا، وقال إنه لا يحلف على يمين إلا ويرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. إذن هذا الحديث أتى به أو هذه القصة التي ساقها حول ما يتعلق بالحملان من أجل الاستدلال بها على أن هذا الذي حلف لا يأكل لحم الدجاج أن يعني يمكنه التخلص من هذا الحلف بأن يكفر عن يمينه ويأكل. قال حدثني أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني، قال العتكي ويقال الزهراني وهم من الأزد. عن حماد يعني بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي. زهدم الجرمي اللي زهدم بن مضرب الجرمي. نعم. عن أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زاد بن الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين بد وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وهذا مثل الذي قبله، يعني ذكر نحوه، ذكر قصة التي فيها الاستدلال على أن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال حدثنا ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي. الوهاب بن عبد المجيد. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد بن الجرمي حاء. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد بن الجرمي حاء. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زاد بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى، واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. قال وحدثنا ابن أبي عمر عن سفيان. سفيان بن عيينة. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن صغان. عن عفان بن مسلم عن وهيب. وهيب بن خالد. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق يعني ابن حزن يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زاد بن الجرمي قال دخلت على أبي موسى ويأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها. يعني أن قال ما نسيتها، يعني لأن جاء في بعض الروايات نسيتها، يعني أنهم يعني جاءوا وقالوا أننا أتيناك وأنك حلفت أن لا تحملنا، وخشوا أن يكون رسول نسيا، وقالوا لا يبارك لنا يعني في هذه الإبل، لأن الرسول حلف أن لا يحملنا وقد حمل، يمكن يكون نسي، وقال إني ما نسيته ولكني لا أحلف على يمين وأرى غيرا خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال وحدثنا شيبان بن فروخ عن الصاق بن حزم عن مطر الوراق عن زهد بن الجرمي عن أبي موسى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن قير القيسي عن زهد بن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم، ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى، فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وهي مثل الذي قبلها، وقوله بقع الذرة هي من جنس غر الذرة، يعني معناها أن فيها أنها بياض، أن أسنمتها فيها بياض، يعني غر الأسنمة وبقع الأسنمة يعني أن فيها بياض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن سليمان التيمي سليمان بن طرحان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى قال كنا مشاه فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. نعم. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي عن المعتمر عن أبيه المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرحان عن أبي السليل. أبي السليل هو يعني هو ضريب بن نقير عن زهدم. نعم. زهدم عن أبي موسى. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أعتم عن رسول يعني أنه معه وقت العتمة وأنه انصرف إلى أهله وإذا الصبي قد ناموا ولم يأكلوا فحلف أن لا يأكل ما دام الصبيان ما أكلوا وقد ناموا يعني دون أكل فحلف أن لا يأكل ثم بدا له أن يأكل فأكل فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره والرسول بين له أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال حدثني زهير بن حرب عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم وسلمان الأشجعي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخواني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وذكر هذه الطريقة الثانية من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل يعني يفعل الذي هو خير يفعل الذي هو خير إذا كان الذي حلف عليه يعني تركه والإتيان يعني بذلك الشيء الذي حلف أن لا يفعله وأن فعله خير وأنه أولى من أن يستمر في يمينه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير أو يفعل الذي هو خير. قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن صالح عن عبد الله بن وهب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبو ذكوان السمان أبو صالح ذكوان السمان. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم وهذا يعني مثل الذي قبل ثم الكفارة يجوز أن تكون قبل الحنث ويجوز أن تكون بعده يعني معناه يمكن أن يفعل يعني الشيء الذي حلف عليه ويكفر أو أنه يكفر قبل أن يفعل شيء هذا سائغ وهذا سائغ لهذا جاء في بعض الروايات فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير يعني معناه يقدم الكفارة فله أن يقدم الكفارة على الحنث وله أن يأخرها عن الحنث كل ذلك سائغ. قال حدثني زهير بن حرب عن ابن أبي أويس وهو إسماعيل ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس نعم. عن عبد العزيز بن المطلب عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه نعم. قال وحدثني القاسم زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان عن ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد معنى حديث مالك فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز عن رفيع عن تيم بن طرفة قال جاء سائل إلى علي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فاكتب إلى أهلي أن يعطوكها قال فلم يرضى فغضب علي فقال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى ما حنست يميني. وذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم وهو أن رجلا جاء يطلب منه المساعدة لنفقة في شراء إيش؟ شراء. قال سأل نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. يعني في في في في ثمن خادم أو بعض ثمن خادم. فقال يعني إن عنده الذي عنده إيش؟ الذي سيكتب لأهله. قال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. الدرع الذي يستعمل في الحرب الوقاية والمغفر الذي يكون على الرأس يعني للوقاية. فإن شئت أن أكتب يعني لأهلي يعطونك فيعني أبى أو كانه ما أراد ذلك فيعني حلف حلف أن لا يعطيه. وقال أما والله لا أعطيك شيئا. أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن ذاك رضي وأراد أن يعني يحقق هذا الذي يعني امتنع منه فيعني أخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غير أتقى لله عز وجل يعني فليأتي الأتقى. فقال لولا أني سمعت يعني سمعت الرسول يقول كذا وكذا يعني ما حصل من إعطائك. لكن لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها وأتقى الله عز وجل أنه يأتي ما هو خير ويترك اليمين التي ألزم نفسه بها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. وهذا يعني وهذا فيه الاقتصار على ذكر الحديث والذي سبق أن مر يعني له سبب. وهنا جاب الحديث يعني دون أن يكون مذكورا معه سبب. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وحمو محمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن سمين الطائي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش لأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن سمين الطائي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان وهو إسحاق الشيباني. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال أولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 في عطائي. وذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم الذي فيه أن رجلا سأله 100 درهم وقال تسأل 100 درهم وأنا ابن حاتم ثم حلف أنه لا يعطيه. ثم بعد ذلك يعني بدأ له أن يعطيه وذكر الحديث. قال سمعت رسول الله وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. نعم يعني أنه حلف أن لا يعطيه لأنه سأله هذا الشيء القليل وبعد ذلك رأى أنه يعني يعطيه شيئا فأعطاه 400 يقول. نعم. وزاد ولك 400 في عطائي. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال أبو أحمد الجلودي قال حدثنا أبو العباس الماسجرسي قال حدثنا شيبان بن فروق بهذا الحديث قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حاء قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبي حاء قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة وفيه شيئان. الطريقة الأولى فيه شيئان وهي أن الرسول قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة عن مسألة وكلت إليها وأعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يعني هذا الحديث أتى به من أجل هذه الجملة الأخيرة وقد جاء الجمع بين هاتين الجملتين في هذا الطريق. والطريقة الثانية ليس فيها الجملة الأولى وإنما فيها الجملة الثانية التي هي محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب أو هذا الموضع الذي هو ما يتعلق بكفارة اليمين يعني فهذا الحديث الذي هو إذا حلف على يمين فرأى غيره خيرا منها وكفر عن يمين ويأتي الذي هو خير جاء عن عدد من الصحابة يعني يرون ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام منها ما يكون من فعله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون بتوجيهه وإرشاده وأمره للناس أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم عن الحسن الحسن بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نعم. قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسجرسي يعني هذا يعني أبو أحمد الجلودي هذا يعني هو الذي يعني الراوي عن مسلم لأن الراوي عن مسلم هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان وقد سبق أن مر أن مسلم رحمه الله أن له زيادات على مسلم يعني الذي سبق أن مر إبراهيم يذكر يعني بعد ما يذكر إسناد مسلم يعني يذكر يعني شيئا جاء من طريقه وأنه قد يعني على برجل وأما هنا فإن التلميذ الراوي الذي هو أبو أحمد الجلودي هو الذي يروي وبينه يعني وبين شيبان بن فروخ يعني واسطة لأن مسلم يعني يساوي في الإسناد هذا أبو العباس الماسجرسي أيه ماسجرسي هذا في طبقة مسلم ويعادل مسلم ويعني هذا الذي هو أبو أحمد الجلودي هذا يعني يروي عن هذا الذي هو في درجة مسلم فيكون يعني بذلك يعني على برجل يعني مع أنه أنزل يعني تساواه وعلى برجل إلا أن الأشياء التي ذكرها فيما مضى من زيادات إبراهيم بن سفيان وهذا من زيادات الجلودي الذي هو تلميذ إبراهيم بن سفيان. قال حدثني علي بن حجر السعدي عن هشيم عن يونس هشيم بن بشير الواسطي ويونس بن عبيد نعم. ومنصور بن زادان نعم. وحميد بن أبي حميد الطويل حا قال حدثنا أبو كامل الجحدري والفضل بن حسين عن حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبي حا قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وخبركم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أبو أحمد الجلودي الجلودي ولا الجلودي بالضم الجلودي تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم وهو أبو محمد وهو أبو أحمد محمد بن عيسى ابن محمد بن عبد الرحمن بن عمروية ابن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي المتوفى يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة 68 و300 وهو ابن 80 سنة.